بسم الله الرحمن الرحيم. ألا يا من عاش الشقاء، أتريد السعادة؟ تعال. أتريد الراحة؟ تعال. أتريد الاطمئنان؟ تعال إلى العلاج الذي جربه الأولياء والصالحون فوجدوه أنجح علاج في العالم. هل من يبغي نجاة أو شفاء من طبيب؟ كم ترى زفرة صاد من عذاب أنفس ضلت خطاها وعقول لا تؤول، ونداء الحق يدعوها ولكن لا تجيب. كل يبحث عن السعادة، فما هو الطريق للسعادة؟ ومن هو أسعد الناس؟ من هو؟ وكيف حصل عليها؟ حصل على السعادة من الذي يمنح السعادة والذي خلق السعادة، الواحد الأحد. سعداء رموه وراء الأسوار وراء الحديث فتبسم. سعداء أنا جنتي وبستاني. سعداء أن سرف هي معي، والله إنها تمر بالقلب ساعات، أقول في نفسي إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. أتريد السعادة؟ اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم رحلتي إلى اليمن، ألبوم من 4 أشرطة لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال، وللمكلى تحياتي مرتلة، شوق وحب وإخلاص وإفضال استوجب الحمد، حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. أشكر الله الذي جمعني بكم جل في علاه، وهي نعمة علي تستوجب الشكر. أرأيت أهل الإيمان وأهل الحكمة وأهل القلوب اللينة والدموع السريعة والاستجابات الطيبة والضمائر النقية. ثم أشكر أخي وزميلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد المعلم على حسن ظنه بي، وأشكر الأستاذ الأديب محسن شملان على ترحيبه، وأسأل الله كما جمعنا هنا أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم، كل يبحث عن السعادة، فما هو الطريق للسعادة؟ ومن هو أسعد الناس؟ من أسعد من خلق الله؟ من هو الإنسان الذي مر على كوكب الأرض فعاش حياة الهناء والرضا والسعادة والرضوان؟ أتدرون من هو؟ إنه الذي غير وجه الأرض، إنه أفضل من خلق الله، إنه الذي دخل دينه القارات الست. من هو؟ إنه الذي عصم الله قلبه وسمعه ولسانه، إنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس، فهل نال السعادة بالقصور أو بالدور أو بالبساتين أو بالحدائق أو بالذهب والفضة؟ هل كان معه دنيا؟ هل سكن قصرا؟ هل جمع مالا؟ أما كان يربط الحجر على بطنه بأبي وأمي من الجوع؟ أما عاش ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية؟ أما نام على الحصير حتى أثر في جنبه؟ أما كان عليه الصلاة والسلام يبحث عن رديء التمر الدبل فلا يجد؟ أما كان عليه الصلاة والسلام يسكن في غرفة من طين إذا مد يده وصلت يده إلى سقف الغرفة؟ أما لمس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعالها؟ إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. أما كان له ناقة قصواء لا تساوي 200 ناقة؟ أما كان له برط مرحل من الصوف عليه الصلاة والسلام يؤثر في جسمه؟ فكيف حصل على السعادة؟ حصل على السعادة من الذي يمنح السعادة والذي خلق السعادة، الواحد الأحد. فاطلب السعادة من الله، هو الذي نفسي بيده، إن لم يمنحك الله السعادة لن تسعد أبدا. ولو سكنت القصور الشاهقة والدور الوسيعة، ولو جمعت القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، لأن الله أقسم بجلاله وعظمته أن من انحرف عن منهجه ورفض المسجد وألغى المصحف واستهزأ بالدين وخالف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لن يجد السعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكر الله فوالله وعظمة الله ليذوقن الضنك والضيق والشقاء. إذن السعادة هي في الإيمان. وقد بحث العالم عن السعادة كل على اجتهاده، منهم من رأى كنيتشه الألماني أنها امرأة جميلة، ومنهم من رأى ديكارت أنها الفلسفة والمعرفة، ومنهم من رأى كبعض شعراء الهند كطاغور أنها الشهرة، ومنهم من رأى أنها الذهب الأحمر، ومنهم من رأى أنها المنصب. وكذبوا جميعا وخسئوا جميعا وغلطوا جميعا وأخطأوا جميعا. السعادة في لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السعادة يوم تتوضأ كما فعلتم، وتصلي كما فعلتم، وتسجد هنا بالمحراب كما فعلتم. فكل بلال العزم من قلب صادق، أرحنا بها إن كنت حقا مصليا. توضأ بماء التوبة اليوم مخلصا، به ترقى أبواب الجنان الثمانية. يهتم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يغتم يحزن، ثم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. جعلت قرة عينه في الصلاة، في ذكر الله، في طاعته. ألا يا من عاش الشقاء، ألا يا من ذاق الحرمان، ألا يا من شكى الهموم، ألا يا من أضناه القلق وفجعه السهر وأذهبه الكدر، تعال تعال إلى صيدلية محمد عليه الصلاة والسلام. تعال إلى العلاج الذي جربه الأولياء والصالحون فوجدوه أنجح علاج في العالم، طاعة الله وحده. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله: والله إنها تمر بالقلب ساعات أقول في نفسي إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهو في عيش طيب. هكذا صح عنه: إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فهم في عيش طيب. وقالوا كان يسبح الله بعد الفجر إلى الضحى، ثم يقول: هذه غدوتي، ولو لم أتغذى عن الذكر لسقطت قواي. أخذوه حبسوه في كلمة الحق يوم رفع السنة، يوم نصر المنهج المحمدي على صاحبه الصلاة والسلام، يوم حارب الطواغيت والدهرية والملاحدة والضلال والقبوريين والخرافيين والمبتدعة والزنادقة، رموه عن قوس واحد. فأتى به السلطان يحبسونه، يأخذونه مع العسكر والغل والكيد في يده، رموه وراء الأسوار وراء الحديد، فتبسم لأن هنا روضة، روضة لا إله إلا الله، روضة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، روضة القرآن، روضة الشريعة. قال: اسمع المقطوعة الهائمة في الجمال الغانمة في الحسن، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا سر فهي معي، أنا سجني خلوة، إن سجنوني جعلتها طريقا وجعلت محرابا في الطريق إلى الله، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، إن قتلوني يعني فأنا شهيد، دمي في سبيل الله يجري شهادة حية مع الشهداء، وإن أطلقوني جعلتها سياحة أتفكر في هذا الكوكب، في هذا العالم، في هذا الفلك، في هذا الخلق، أقرأ حروف القدرة التي خطتها أقلام قدرة البارئ الحكيم جل في علاه، أقرأ آثار الصانع جل في علاه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شيخ الإسلام هذا كان ثلث الليل يصلي لله. يقول ابن القيم: سجنت معه فسمعته في السجود يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأقول يا جيال الإسلام، يا من سهر على القنوات والجلسات الفارغات والأغاني المايعات والمجلات الخليعات واللعنات والمخالفات والفاحشات هذا إمام من أئمة السنة يمر وجهه في التراب كما فعل أولياء الله وعباده الصالحون وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، عباد ليل إذا جل الظلام بهم سالوا من الدمع فوق الدمع أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستجون رؤياه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجد أضعناه. مجدنا ضاع يوم ضاعت تكبيرة الإحرام في الصف الأول. أتريد السعادة؟ أتريد الراحة؟ أتريد الاطمئنان؟ لا تذهب عنها في الوظيفة، لا تبحث عنها في الوظيفة ولا في السيارة ولا في المرتب ولا في الشهرة، تعال إلى تكبيرة الإحرام كل يوم 5 مرات. يقول سعيد بن سيب: والله ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة. مسكين الذي تفوت تكبيرة الإحرام، مسكين الذي تذهب به الأهواء ويهجر المسجد ثم يبحث عن السعادة. اسمع إلى سورة السعادة وآيات السعادة يمتن الله بها على النبي الأمي معلم الخير عليه الصلاة والسلام. يا الله، محمد بن عبد الله يعيش يتيما، لا أب لا أم لا عم لا جد، نبذته العشيرة، حاربته القبيلة، تجمعت عليه الدنيا، تكالب عليه اليهود، شاقه النصارى، خالفه المنافقون، استهزأ به من كان صديقا له. وأستنبيحكم وأعيد بيتين أو ثلاثة لشاعركم يوم يصف هذه المعاناة لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال: فشب طفل الهدى المحبوب متشحا بالخير متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي دمه عقيدة تتحدى كل جبال. فصلى الله وسلم عليه. اسمع إليه، والله يمتن عليه بهذا النعيم. سبحان ربي، الجراحات عليه عليه الصلاة والسلام، يقتل من أصحابه يوم أحد 70، يذبح عمه حمزة، تموت بناته في حياة صلى الله عليه وسلم، يتهم أنه شاعر وكذاب وساحر ومفتري ومجنون، صانه الله ومع ذلك يتبسم. تتكالب عليه الخصوم، تدبر له أكثر من 11 محاولة اغتيال، تطوق المدينة، يجرح في رأسه، تكسر ثنيته، يرمى في عمل زوجته، يطرد من دياره ومن مرات السباح، ويفقد الخلان والإخوان والجيران والأوطان، ومع ذلك يتبسم. سبحان الله الذي أعطى هذه الروح الواثقة والقلب المطمئن، يتبسم في عين العاصفة. تمر بك الأبطال كلما هزيمة، ووجهك وضاح، وثغرك تباسم، نثر تفم فيق الحيد بنثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا؟ اسمع السر في المسألة. يقول بعض العلماء: إذا ضاق صدرك فاقرأ ألم نشرح لك صدرك، إذا زاد عليك الدين فاقرأ ألم نشرح لك صدرك، إذا وضعوك في الحبس فاقرأ ألم نشرح لك صدرك، إذا زارك الألم وأصبحت على السرير الأبيض فاقرأ ألم نشرح لك صدرك، إذا جفاك الإخوان وتركك الخلان فاقرأ ألم نشرح لك صدرك. هي سورة الشرح. يقول عبد القادر الجيلاني: إذا اشتدت علي الكرب سجدت لله، ثم قلت: يا من شرح صدر محمد اشرح صدري. اسمع السورة، اسمع المنة من الواحد الأحد. لم يعطي سبحانه وتعالى في الدنيا قصور، لأن الدنيا ما تساوي شيء أصلا، وليست أهلا ولا دارا لإنعام الأولياء، إنما النعيم هناك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيه من العطاء ما يجعله يرضى صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فكر في نفسك، أما ضاقت عليك الضوائب؟ أما عشت اليتم؟ أما ذقت الفقر؟ أما رأيت البؤس ومع ذلك ألم نشرح لك صدرك؟ أما كان صدرك ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قبل رسالة فشرحنا لك صدرك؟ أما كنت تهتم وتغتم وتبكي من الآلام والمآسي فشرحنا لك صدرك؟ فصار صدره عليه الصلاة والسلام أوسع من السماوات والأرض. في أحد يقتل الصحابة بين يديه، ويجرح صلى الله عليه وسلم، وتكسر ذنيته، ويذبح حمزة، ويغلب الصحابة، فيقول فيما روي في السير صفوا ورائي لأثني على ربي. يقول صفوا ورائي حتى أمدح ربي وأثني على ربي وأشكر ربي. يا الله ما أكبر هذا الإنسان وما أعظمه. في حنين فر الصحابة 12,000 وقيل أكثر، وبقي وحده وأخذ يتبسم ويأخذ حفنة من التراب ويرمي بها وجوه الكفار فلا تبقى عين حتى يدخلها التراب، ويقول شاهت الوجوه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقول له ربه ألم نشرح لك صدرك، أما وسعنا لك صدرك. اذكر هذا الإنعام وهذا الجميل. ويا إخوتي في الله، يا أبناء الصالحين والفاتحين، والله لا يوجد نعمة في الأرض أعظم ولا أجمل من إشراح الصدر. والله ليس هناك أنس ولا راحة لمن لم يشرح صدره. لا تبحث عنها بعيدا، لا تساوموا، لا تذهبوا إلى أطباء البشر، تعالوا إلى المسجد، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى القرآن، التمسوها من الواحد الديان، من الذي يملك السعادة. قولوا ربنا اشرح صدورنا. أرسل الله موسى عليه السلام، قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقول يا رب لا أستطيع التكاليف ولا المهمة ولا الرسالة ولا العلم، اشرح لي صدري. ويقول سبحانه أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل لقاسية قلوبهم من ذكر الله. تبا لمن ترك المسجد ونحن نصلي ولم يأتي، تبا لمن جلس على الرصيف وهو يسمع الله أكبر يشق الفضاء يشق الأفلاك يبلغ النجوم ثم لا يسمع. حي على الصلاة حي على الفلاح، من خان حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح، يخون حي على الحياة. قال محمد بن واس إذا رأيت الرجل يتخلف عن تكبيرة الحرام فاغسل يديك منه. أفمن شرح الله صدره للإسلام، ما الذي شرح صدورنا؟ الواحد الأحد. ما الذي أكابك هنا أنت يا كل خير؟ جلست من المغرب توضأت ثم صليت المغرب فصلت عليك الملائكة وقالت اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ثم حضرت المحاضرة لا بشرطة ولا بسلطة ولا بضغط ولا برجاء في دنيا ولا في طمع في مادة، أتيت من وجه الواحد الأحد. من؟ الواحد الأحد. وغيركم، غيركم الآن في هذه الساعة أين؟ على القنوات الفضائية أو في معاقرة الإثم أو في ضياع الأوقات في التسليات التي ضيعت شباب الأمة وجيل الأمة. أمة ضاع جيلها، أمة هزمت في الميادين يوم عرضت عن المساجد، أمة ذلت أمام العالم يوم خالفت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، أمة أنتجت للتاريخ عمر وخالد وطارق ثم رجعت تنتج لنا مغنين يخدر الأمة ومغنيات يلعبن بمشاعر الجمهور ويخرجن لنا ساقطين تافهين هم الواحد منهم تسجيل هدف لمنتخب أو هوايته قال سماع الأغنية أو صيد الحمام والدجاج أو المراسلة أو ماذا أو قراءة مجلة آخر ساعة أو سيدتهم أو حفظ الوله والغزل والضياع خلف الخدود والعيون السود والقدود والغرام والهيام. وتركوا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وتركوا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وهجروا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ونسوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتغافلوا عنه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أتانا وحي، أتانا وحي يكسر الحجارة، أتانا وحي يهز الجبال، أتانا وحي يفجر الصخور، أتانا وحي يهز العالم، أتتنا رسالة ربانية، لكن أين الحملة؟ أين الدعاء؟ أين المخلصون؟ أين القلوب التي تستقبل هذا الضياء؟ أنا مشروح الصدر هذه الليلة أن أجد في حضر موت هذه الوجوه والقلوب والعيون والضمائر الحية التي تستقبل نور الله. رفضت كل مبدأ أرضي، رفضت كل ما خالف لا إله إلا الله محمد رسول الله، لتقول قدرنا الإسلام، لا نريد إلا الإسلام، ولا نحب قائدا ولن نتبع إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس لنا دار إلا المسجد. تريدون ماذا؟ يريدون وجهه، بيوتهم المساجد، لباسهم السنة، عصاهم التوكل، شعارهم الزهد، زادهم الكتاب والسنة. دعها فإن معها سقاها وحذاها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. عسى الله أن يجمعنا وإياكم بمحمد عليه الصلاة والسلام. ألم نشرح لك صدرك؟ ما هي أسباب طريق انشراح الصدر أو الأسباب التي توصل إلى طريق السعادة؟ اسمع، أولها التوحيد الخالص. فكل من لم يخلص التوحيد بقي في قلبه من القلق والاضطراب والتمزق والخيبة والحسرة بقدر ما أخل بهذا المعلم البارد، ألا لله الدين الخالص. مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات. فأن تخلص ظاهرك وباطنك وتستسلم للواحد الأحد. يا أبناء حضرموت، يا أبناء الصالحين والفالحين والفاتحين، سجدة مني ومنكم نستغفر منها ربنا ونطلب الإخلاص تمحو كل ذنب، دمعة تغسل كل خطيئة، بسمة لكل مؤمن تذهب كل خلاف. نريد بسمة وسجدة ودمعة، هذه ثلاث من مفاتيح السعادة، وهي تحت مظلة التوحيد، ألا لله الدين الخالص. التوحيد الصافي الجميل أن تتوكل على الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. مساكين أهل الدنيا، مساكين المشركين، مساكين الذين يتعلقون بالأولياء، اتخذوا من دون الله آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إمامهم فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غيري، يقول: أنا إله العالم، أنا رب العالم. فيقول موسى: يا خبيث، يا نذل، يا شقي، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. يقول: والله يا غبي إنك تدري. وفي قرارة نفسك يقول ابن تيمية: أنكر الصانع في الظاهر وأقر به في الباطن. يقول موسى: ترى المسألة، ترى المسألة مكشوفة، لا تلعب علينا، أنت تدري أنك ما تبقى إله، ولا استغرب لأنك تذهب إلى دورة المياه إلى الحمام 3 مرات في اليوم، وهذا الإله ما يفعل ذلك الرب. والأمر الثاني أنك تنام، والإله الذي يحكم العالم ويخلق العالم ما ينام. موسى عليه السلام ذكر ذلك الحافظ ابن كثير بأسانيد وغيره، كلم ربه قال: يا ربي أنت تنام؟ موسى بالجرعة عليه السلام من الشجاعة حتى طلب الرؤية، قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قال موسى: يا ربي أنت تنام؟ يقول: تنام مثلي، نمنع كلنا في جدة والرياض وحضرموت وصنعاء، يعني تنام يا ربي؟ ويريد يسأل عن هذا، عن صفات الملك الحق سبحانه، عن الملك القهار، عن الجبار الذي رفع هذا البناء سوى هذا الكون. قال: يا موسى لا تنم أنت. يقول: أنت الليلة لا تنم، ما نام. أتت الليلة الثانية قال: لا تنم، ما نام. أتت الليلة الثالثة قال: لا تنم، ما نام. قال: خذ قارورتين. فأخذ قارورتين من زجاج قزاز فملاها ماء، قال: احفظ القارورتين لا تسقط. وثلاث أيام 3 ليالي ما نام، ومع الفجر في الليلة الرابعة ضرب القارورتين نعس فاصطكت فذهب الماء. قال: يا موسى لو نمت لذهبت السماوات والأرض. فأنزل الله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. بالله من يمسك المريخ وعطارد؟ من يمسك هذه الكواكب؟ تدرون الآن يقولنا أحد العلماء النجار والزنداني يقول: مريخ قبل أيام توقف شهر، كان المريخ يقول يدور هكذا، المريخ أكبر من الأرض مدري كم مرة، يدور هكذا، ثم توقف شهر ما دار، ثم أصبح يدور على اليسار، وأصبحت تشرق الشمس عليه من المغرب. ويقول علماء الأمريكان والفرنسيين أنه بعد فترة سوف تشرق الشمس من المغرب على الأرض. قال علماؤنا: سبقكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبحت تشرق الشمس عليه من المغرب. ويقول علماء الأمريكان والفرنسيين أنه بعد فترة سوف تشرق الشمس من المغرب على الأرض. قال علماؤنا: سبقكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس سوف تشرق من المغرب، تأتي الشمس تسجد تحت العرش فيقول: اطلعي، فلا يمكنها فتطلع من المغرب، فإذا طلعت من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أهمنت من قبل، ما عاد ينفع. إذا طلعت من المغرب لا تجي تقول بدخل في الصحوة الإسلامية وبتعلم على المسيح، خلاص انتهى الموضوع، لا تتعب نفسك. وإذا طلعت المغرب لا تجي تقول بروح أتوضى وأصلي، الآن صلي، ترى الساعة قريبة. توقف المريخ والآن بدأ يعد عد عكسي، وتدرون ماذا يفعل المريخ؟ الآن هو منطلق ليضرب الأرض، يصطدم هو الأرض، ثم تتحول البحار والمحيطات إلى حريق في القرآن، تسدر تحترق، ثم تنفث الجبال، ثم ينفخ الصور، ثم تقوم الساعة. هذا معلم بارز من المعالم. ففرعون يقول عن الله أنا رب، قال موسى كذبت، يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، والله ريحنا من كثرة المشاكل، والله إنك تدري إن الآيات التي عندي وإن السماوات والأرض والكواكب إنها بخلق الرحمن، فلماذا تتعبنا وتضحك علينا؟ تضحك على نفسك. يقول إن جاءه الشيطان، جاء فرعون الشيطان في الليل فطرق عليه الباب، قال من؟ قال أنت خلقتني وما تعرفني؟ يوم أدعانه هو إنسان يقول إنك إله، مسكوك على فرعون في إله، يغلق عليه في غرفة 4 أمتار في 3 أمتار غرفة نوم، يقول يحكم العالم، حتى يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوق رأسه، قال ماذا أن تجري من تحتك، أجل خلنا نجرب نجريها من فوق رأسه. فغطسه في الماء ودس في أنفه الطين، فلما شبع من الطين قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن وقت الضياع، إذا أشرفت على الموت ونقلوك على المستشفى في الإسعاف قلت اللهم إني أشهدك أني سوف أحافظ على الصلوات الخمس وأتبع السنة وأترك اللهو والمعاصي، لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فيا أخوة، الإيمان في الرخاء، التوحيد في الرخاء، السؤال في الرخاء. قال صلى الله عليه وسلم تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، حتى قال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتوحيد له معالم، تعلق بالباري سبحانه وتعالى، مراقبة له، لما فاتت منا المراقبة في أعمالنا ساءت الإدارة عند العرب، والسياسة والاقتصاد والوظائف، كثرت الرشاوة والمحسوبية والخيانة والغدر والربا، لأن ما في رقابة التوحيد. بالله من يستطيع من الزعماء الآن ومن المسؤولين أن يفعل كان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول ابن القيم في أحد كتبه لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة، خلافة 20 دولة، ترى كان عنده ثوب مرقع رضي الله عنه، كان نحيفا، لكن هذا أبو بكر هز العالم، حتى لما ارتد المرتدة رأى بعض الصحابة أن يفاوض المرتدين فقام على المنبر يهتز كأنه السيف، قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدون على محمد عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. يقول فلما تولى الخلافة كان إذا صلى الفجر ذهب رضي الله عنه، فالتمس عمر، يعني فقده عمر، لاحظ عليه عمر أنه إذا صلى الفجر يذهب إلى خيمة في الصحراء إلى أن يرتفع النهار ثم يخرج منها، فأخذ عمر يذهب وراءه ويختفي عمر حتى دخل أبو بكر الخيمة، فلما خرج منها دخل عمر خلفه فوجد امرأة حسيرة كثيرة عجوز مع أطفال عمياء وهي جالسة، سلم عمر قال من أنت يا أمة الله؟ قالت أنا امرأة حسيرة عمياء كثيرة. قال أين أبوكم؟ قالت مات. قال ماذا يفعل الشيخ هذا؟ أنا ما أريد يخبر أنه أبو بكر الصديق، الشيخ اللي يأتيكم هذا ماذا يفعل؟ هذا شيخ بطل المحنة وبطل الردة، بطل بدر، بطل الهجرة، بطل الجهاد، يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة 8. قالت هذا الشيخ يأتينا فيكنس بيتنا ويصنع لنا طعامنا ويحلب لنا شياهنا ويغسل لنا ثيابنا كل يوم، وهو خليفة المسلمين. قال عمر عرفت هذا الرجل؟ قالت ما عرفته. فجلس يبكي عمر وقال أتأتى الخلفاء بعدك يا أبا بكر؟ هذه مراقبة الديان. كان عمر يربي الناس على هذه المراقبة، مراقبة التوحيد، وهي السبب الأول من شرح الصدر. يمر براعي غنم لأن أصبح في الأمة الإسلامية من الفكر في الدين ومراقبة رب العالمين إلى أن وصل الثقافة الإيمانية إلى راعي الغنم في الجبال وفي الوهاد وفي السهول. فمر عمر براعي غنم قال بعني شاة يا راعي الغنم. قال الغنم لسيدي. قال إذا سألك سيدي قل أكلها الذئب، ويعرف عمر. قال الله أكبر يا عمر، أين الله؟ فجلس عمر يبكي قال إي والله أين الله. فأراد أن يمتحن صدقه وأمانته، فحمد الله على أن يكون في رعيته حتى رعاة الأغنام يراقبون الباري جل في علاه. هذه معالم التوحيد، هذا السبب الأول في انشراح الصدر الذي عاشه أهل الإيمان وأهل الإسلام. ابن تيمية دخل على السلطان، قال السلطان يقولون يا ابن تيمية أنك تريد ملكنا. قال ملكك؟ قال نعم. قال والله ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض. وبقي ملك ابن تيمية في آثاره، في كتبه، في تأليفه، في نصحه، وذهب الملوك فلا عين ولا أثر ولا ذكر ولا سمع ولا خبر. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا؟ أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. يا رب نفسي كبت مما ألم بها، فزكها يا كريم أنت هاديها. إن لم تجرني برشد منك في سفري، فسوف أبقى ظليلا في الفلاتها. المعلم الثاني من معالم السعادة صلاة خاشعة في وقت استوجب الصلاة على سنة وإخلاص وطهر. هذه الصلاة أعظم دواء بعد التوحيد، تصرف من على أطباء أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فقولوا لكل شيوعي ملحد، ولكل كافر جاحد، ولكل معرض منافق، ولكل فاسق فاجر، فاتتك الصلاة ففاتتك السعادة. الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة يوم تسمع الله أكبر يرتفع فقف واذهب إلى المسجد. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون في حاجة أهله، تقول عائشة فإذا سمع النداء الأذان قام إلى الصلاة كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. رفع الله إدريس مكانا عليا، قالوا كان يرى ذا رفع المطرقة وسمع الله أكبر النداء ألقاها وما ضرب بها. أمة الإسلام العهد الذي بيننا وبين كل كافر ومنافق الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما أحسن الصلاة الخاشعة تحث بها سيئاتك وخطيئاتك، حتى عدد الحافظ ابن حجر في الفتح فوائد صلاة الجماعة التي هي كفيلة بإذن الله إزالة الهم والغم والشقاء وغفران الذنب وجلب الرزق وإصلاح الذرية وإجابة الدعاء والعزل الأمة والنصر لعباد الله الصالحين والذكر في الملأ الأعلى وسؤال الملائكة وترحمهم ودخول الجنة إلى غير ذلك من الكرامات. عد من أسبابها الأمور العظيمة التي جمعها من الآثار، قال منها تكثير سواد المؤمنين، فإن أغيظ ما يغيظ المنافقين والكافرين وأعداء الإسلام من اليهود والنصارى مثل هذا الجمع. فجزاكم الله خيرا على أن استحسنتم بأخيكم العبد الضعيف الفقير الظن، واجتمعتم حبا في الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منها. قال ومنها سماع قراءة الإمام، فهو فضل عظيم أن تسمع الإمام يقرأ فتجود عليه قراءته وتنصت له، فهو الذي يحلم وأنت تشرب، وهو الذي يصنع الطعام وأنت الذي تأكل، وهو الذي ينصت وأنت الذي تلبس. ومنه قال أن تتعرف على أخ صالح لك. ومنها أن الملائكة من يوم أن تدخل المسجد إلى أن تخرج تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال ومنها أنك تبتعد عن الشيطان، فإن الشيطان مع الكذب مع الواحد وهو أبعد ما يكون عن الجماعة، ومن شذ شذ في النار. ومنها أن الملائكة تحضر الصلوات فتكون ممن يحضر هذه الصلوات. ومنها الخطى إلى المسجد، ومنها أنك تجيب المؤذن لأنه دعا، ومنها أنك تردد وراءه، ومنها أنه عندما تكثر الأنفاس ودعوات المؤمنين يجيب الله الدعاء سبحانه في الجمع. ومنها قوة لأهل الإيمان وإغاظة لأهل الكفر والنفاق، وأظن هذا مر إلى آخر تلك من الكرامات والعطيات. فالصلاة هي الإرادة القوية. والله من هزم شبابنا أمام السجارة وأمام كأس الخمر وأمام الغانية وأمام الفيلم الخليع وأمام المجلة الخليعة الهابطة والفيلم المؤذي إلا يوم رسبوا في الصلاة. والله لو انتصروا على أنفسهم في الصلاة الخمس لنصرهم الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة الخاشعة، الصلاة التي يصليها الإنسان بحضور وبإخلاص وباتباع لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم. سافر بعض الشباب من بلاد الإسلام إلى بريطانيا في لندن، فكان مؤمنا صادقا، ولكن اضطره تخصصه إلى أن يدرس، كان مهندسا، فاضطر إلى أن يدرس اللغة، فسكن مع أسرة إنجليزية وعندهم عجوز، فكان إذا حان صلاة الفجر في جو بريطانيا القارص البارد المثلج يقوم إلى البزبوس فيفتح ويتوضأ كل اليوم كل صباح. فتعجبت منه العجوز وقالت: هذا البرد يؤذيك؟ قال: ديني أمرني بهذا. قالت: لو أخرت الصلاة أو صلاتك هذه حتى تطلع الشمس وتدفى الأرض. قال: لا يقبلها ربي، لا بد أن أصليها في هذه اللحظة. قالت وهي تهز رأسها: هذه إرادة تكسر الحديد، هذه إرادة تكسر الحديد. وما انتصر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بالصلاة الخاشعة الوادعة الصائبة المخلصة. الأمر الثالث من التي تشرح الصدر وتقويه: الإيمان بالقضاء والقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إن كل شيء خلقناه بقدر. عندنا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، جلست معه قبل وفاته وقد أصيب بذاك المرض جعله الله من الشهداء في بطنه، وقد أخبره الأطباء كانوا يكتمون عليه المرض، وهو من علماء الأمة، شرح القضاء والقدر 50 سنة في المساجد والجامعات، فأخذ الأطباء يكتمون عليه مرض السرطان حتى لا يزعجونه، فقال لأحدهم: أتظن أنك سوف تخوفني بالمرض؟ أنا أعرف أن فيه هذا المرض، لكن لا بد أن أكون أول السعيدين بهذا، وإنني أشهد الله على أنني فرحت بهذا، وإنني آمنت بالقضاء والقدر حلوه ومره، خيره وشره، كما أمرنا بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما يكون أحد انتقائيا في الإيمان بالقضاء والقدر. إذا رسب ابن قلت ما هذا، وإذا احترق بيت قلت كيف هذا؟ أين الإيمان بالقضاء والقدر؟ أين التسليم للواحد الأحد؟ قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أيها الإخوة، يوم نؤمن بالقضاء والقدر تذهب كل مصيبة وكل أسى، ونسلم بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. أذكر بعض الصالحين أمر بهم سريعا، يتكرر عندكم في الأشرطة والكتب من العلماء والدعاة. عروة بن الزبير العالم عالم المدينة كان يختم القرآن في أسبوع ويصوم يوما ويفطر يوما، وهو المحدث يقول الزهري: كل عالم أخذت ما عنده إلا عروة، فإنه بحر لا تكدره الدلاء. محدث من محدث البخاري ومسلم الكبار. قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ذهب إلى الشام في جسم سوي وصورة جميلة وعنده ابن، فدخلت الآكلة في قدمه كالأرض مثل السرطان، فأتى الأطباء يبترون رجله من الفخذ، قالوا: اسقيك كأس خمر حتى يذهب عقله. لم يكن عندهم بنج. قال: لا أذهب عقلا منحنيه الله، لكن إذا دخلت في الصلاة فابتروا رجله. فلما دخل يناجي ربه فتروا رجله من الفخذ فأغمي عليه، فلما استفاق قالوا: أحسن الله عزاك في رجلك. وفي أثناء ما هم يقطعون رجله، حكمة من الله وابتلاء من الله، رفست دابة الفرس، رفس ابنه الصغير محمد فقتله. قال: أحسن الله عزاك في رجلك، وأحسن الله عزاك في ابنك محمد. قال: اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت طرفا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إيمان وتفويض الأمر له سبحانه. عمي بن عباس فجأة، بن عباس عالم الأمة، ترجمان القرآن، حبر الأمة، بحرها، فسر البقرة من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب يوم عرفة أمام الحجاج، ما تلعثم ولا سعد ولا تنحنح ولا توقف ولا أخطأ ولا غلط. قال أحدهم: والله لو سمعوا اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. كان كل آية بإذن الواحد العزيز يفتح الله عليه فتحا عظيما. عمي ذهب بصره، فدخل عليه أحد الناس يعزيه من الشامتين، قال أحسن الله عزاك في بصرك ابن عباس، قال وهو فرح بما أعطاه الله: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وفكري غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشكور. هذا تفويض الأمر له سبحانه، لا حيلة لنا إذا كتب الله علينا قضاءه وقدره. فعسى الله أن يجعلنا وإياكم ممن قال فيهم أحد السلف الأولياء: من إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثلاث منازل الموحدين، ثلاث درجات العابدين، من فعلها فهو من عباد الله الصالحين. ومعلم آخر من أسباب انشراح الصدر: الصدقة والسخاء والكرم ومد اليد بما جازت به النفس من كثير أو قليل. فإن الأسخياء أوسع الناس قلوبا وأشرحهم صدورا، حتى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف المتصدق المنفق الكريم ويصف البخيل برجلين. أما رجل، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم أبلغ من وصف: سبحان الذي أعطى هذا العلم، سبحان الذي علمها التأثير في الناس، سبحان الذي جعل إذا تكلم قلب الألباب. كلامه يحول الشعوب بكلمة، حتى يقول الزبير شاعركم: يقول ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتر اللفظ أمة من عفائه. يقول ما قال كلمة إلا حول أمة إلى أمة أخرى. من اللي حول العرب والترك والكرد والهنود والأحباب إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الزبير قصيدة أخرى يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السماوات شيقات ظماؤه، يقول حتى السماوات تحييه، السماوات شيقات ظماؤه، والفضاء والنجوم والأنواء كلها لهفة إلى المصطفى الهادي، وحب وعزة ووفاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام الأعظم عليه الصلاة والسلام يصف السخي المنفق لرجلين. أما الكريم السخي عليه درع كلما أنفق كلما توسعت بإذن الله، حتى أعفت أثره، يعني غطت جسمه. قال فكان يوسعها صلى الله عليه وسلم من الكرم من البذل، حتى بجرعة ماء، حتى لو ملأت هذا الكوب. ثم مر بك رجل في الشارع بالسكة فأعطيته، ربما تكون هذه الشربة ضمينا لك بإذن الواحد الأحد في دخول الجنة. ففي الصحيح عند البخاري أن امرأة بغي من بني إسرائيل زانية، انظروا الذنب ما أعظمه، تكبد الفواحش، ومرت شربت من بركة من خزان ماء، ولما مرت وإذا بكلب ما يستطيع من الظما يصعد إلى البركة، يصعد إلى الخزان، فملأت خفها ماء وأعطته الكلب يشرب، فشرب الكلب، والله يرى ويسمع ويبصر سبحانه، فغفر لها وأدخلها الجنة. هذا بشربة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. رجل من بني إسرائيل مر بغصن يؤذي الناس، غصن شجرة، يعني في طريق، كان إذا مر بإنسان جرح إنسان أو خدشه، فكسر الغصن وأزال عن طريق الناس، فأدخله الله الجنة. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني حلبة عنز، حلبة الشاه، من فعلها واحدة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها أدخله الله الجنة. وهما هذا أدخله الله الجنة. ثم وصف صلى الله عليه وسلم البخيل برجل عليه درع، كلما أمسك كلما ضاقت عليه، كلما أمسك كلما ضاقت عليه، حتى كان صلى الله عليه وسلم يجمعها كذا عند نحره ولبته صلى الله عليه وسلم، قال فأراه يجمعها فتضيق عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصف ذلك. وهذا البخيل كلما أمسك كلما ضيق الله قلبه وضيق صدره وأهمه وغمه وأحزنه. فأوصيكم يا إخوة، وأنا حمدت الله لما رأيت اليمن عموما وحضرموت خصوصا، والله إني أقول لزملائي قبل المحاضرة وأنتم لا، ما كنت أعلم أني سوف أحدثكم عن هذا، عجبت لتضحيتكم، عجبت لاهتمامكم بأمور المسلمين، عجب كل عنده جمعية، كل يريد أن ينشئ معهدا، كل يريد أن يكون عنده مشاركة، كل هذا عنده رعاية للأيتام، وهذا يريد يطلب للبائسين، وهذا للطلاب الدارسين، وهذا للأرامل، وهذا يريد يجمع مصاحفا ويوزعها في المساجد، وهذا يريد يجمع أشرطة إسلامية ويبعث بها. فهنيئا لكم، وشكرا لكم وزادكم الله من التوفيق، وهذه الطريق الكبرى في السعادة. فأقول هنيئا لكم الذي تفعلونه الآن من الأعمال الخيرية والأنشطة الدعوية والنفع المتعدي العام، هذا من أعظم ما يحقق لكم السعادة وانشراح الصدر وذهاب الهموم والغموم. وقد نص عليه علماء الشريعة وحتى علماء التربية، ورأيت أناسا آخرين غير مسلمين مثل دير كارينجي صاحب دار الدلك وابن الحياة وكريسي ميريسون وغيرهم نصوا على هذه المسألة. فانظر كيف اجتمعت الفطر والعقول على أن من أسدى الخير للناس وتشغل بهم علاجا ودواء وإطعاما وكسوة وتعليما أن الله يذهب همه وحزنه ويبدله سرورا. فلا تظن هذا يزيدكم تعبا، بل يزيدكم انشراحا في صدر، ويحفظ الله عز وجل أبناءكم ويزيدكم إيمانا ويقينا وعلما. فمزيدا من هذا النشاط الذي هو حل للهموم والغموم، وأنا الحمد لله أرى أن الشباب الذين يتحركون بالدعوة وبإيصال النفع للناس من الملابس والأطعمة وبناء المساجد وكفالة الأيتام وإعطاء البائسين والمساكين هم أسعد وأشرح الناس صدرا. أختم كلمتي بآية أقف عندها لأسمع بعض الأسئلة، وهي آية السعادة، حتى الشيخ ابن سعدي جعلها في الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة آية السعادة. قد ذكرتها في لا تحزن ونقلت عن الشيخ، يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، الإيمان والعمل الصالح، إيمان معتقد حق وتوحيد خالص وعمل صالحات من صلاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وصدقة وتضحية وعلم إلى غير ذلك. فتكفل الله وأقسم الله لنحيينه حياة طيبة ولو كان في عشة. ليست الحياة الطيبة تركم في ناطحات السحاب، ترى أعداء الله الآن إخوان القردة والخنازير يعيشون في ناطحات السحاب، ولكن خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. أخذ الله قارون من ناطحات السحاب، قال: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أخذ فرعون كالقرد وحشره في الماء من الحدائق والبساتين، قال: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. إذا الحياة الطيبة، التمسوا الحياة الطيبة، ابحثوا عنها. الصف الأول في كتاب الله، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، في الدعاء، في الذكر. أسأل الله أن يحيينه وإياكم حياة طيبة، ونجعلنا من سكان جنات النعيم وممن يجمعنا في الفردوس الأعلى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أسأله أن يصلي ويسلم على رسوله وحبيبه وخليله مصطفاه من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.